الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح كتاب الأقضية والشهادات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا قد فرغنا من الكلام عن أحكام الأيمان والنذور، فرغ منها المصنف رحمه الله وشرع بعد ذلك في المسائل التي تتعلق بالأقضية والشهادات لما في ذلك من المناسبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية والشهادات. والأقضية جمع قضاء، والقضاء في اللغة هو الحكم، يقال قضى زيد بكذا أي حكم به. وأما القضاء في الشرع فهو فصل الخصومة بين المتنازعين بحكم الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله عز وجل: فاحكم بينهم بالقسط. وقال عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن من قضى بحكم الله تبارك وتعالى فهو في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى على جهل. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى القاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة. يدعى القاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة. هذا في حق القاضي إذا كان عدلا. وتولي القضاء فرض على الكفاية في حق الصالحين له. وأما تولية الإمام لأحد القضاة فهذا فرض على العين. فإذا نرجع ونقول: القضاء هو فصل الخصومة بحكم الله تبارك وتعالى. وصورة ذلك أن يتنازع زيد وعمر في ملكية دار، فيترافع إلى القاضي، فيسمع القاضي من كل منهما ويرى البينة فيحكم لمن معه البينة. والمصنف رحمه الله تعالى قال: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. يعني لا يصلح كل شخص أن يتولى القضاء، بل لا بد أن يتوفر فيه شروط. أول هذه الشروط قال رحمه الله تعالى: الإسلام. فالإسلام شرط لصحة تولي القضاء، فعلى ذلك لا يصح أن يتولى القضاء شخص كافر ولو كان ذميا. وذلك لما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه انتهر أبا موسى لما علم أنه استعمل كاتبا نصرانيا، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تدنوهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنوهم وقد خونهم الله. يبقى الشرط الأول في من يتولى القضاء أن يكون مسلما. الشرط الثاني قال: والبلوغ. الشرط الثاني قال: والبلوغ، فلا بد أن يكون بالغا، فلا يصح أن يكون القاضي صبيا. الشرط الثالث قال: والعقل. يعني لا بد أن يكون عاقلا، فخرج بذلك ما لو كان مجنونا. ذلك لأن الصبي والمجنون لا يمكن أن يتولى أحدهم الحكم لنفسه، فعلى غيره من باب أولى. فقال رحمه الله تعالى: والحرية، فلا يصح أن يكون القاضي عبدا حتى ولو كان مكاتبا. قال رحمه الله تعالى: والذكورة، فيشترط أن يكون القاضي ذكرا، فلا يصح أن يكون القاضي امرأة حتى ولو كانت فقيها، لكن يمكن أن تكون مفتية، فمقام الإفتاء مغاير لمقام القضاء. وعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كانت تفتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرا ما يرجعون إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. مقام الإفتاء مغاير لمقام القضاء، القضاء هذه ولاية، ولهذا اشترطت فيها الذكورة، فلا يصح أن يكون القاضي امرأة. فقال رحمه الله تعالى: والذكورة. قال رحمه الله: والعدالة، فلا يصح أن يكون القاضي فاسقا، فلو كان القاضي تاركا للصلاة أو كان شاربا للخمر أو كان سارقا أو نحو ذلك من هذه الموبقات والكبائر فلا يصح أن يتولى القضاء. فقال رحمه الله تعالى: والعدالة. قال: ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، وذلك لأنه يفصل الخصومة بين الناس بحكم الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون عارفا بأحكام الكتاب والسنة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال رحمه الله تعالى: والإجماع، يعني لا بد أن يكون القاضي عارفا بالأحكام المجمع عليها، لابد أن يكون عارفا بالأحكام المجمع عليها حتى لا يخالفها في قضائه، فلو أنه قضى بخلاف الإجماع انتقض هذا القضاء لأنه باطل. قال: والاختلاف وطرق الاجتهاد. والاختلاف وطرق الاجتهاد، يعني يشترط كذلك أن يكون عارفا بالإجماع ويكون كذلك عارفا بالاختلاف وطرق الاجتهاد، يعني طرق الاجتهاد الموصلة إلى مدارك الأحكام الشرعية، وهي معرفة العام والخاص والمجمل والمجمل والمفصل والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من أنواع أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، وأن يكون كذلك عارفا من أنواع السنة بالمتواتر والآحاد والمتصل والمنقطع والمرفوع والمرسل وغير ذلك، ولابد أن يكون عارفا بحال الرواة قوة وضعفا، ذلك لأنه يتمكن من الترجيح عند تعارض الأدلة بهذا الذي ذكرناه، وعليه أيضا أن يكون عارفا بالقياس وأنواعه، وأيضا لابد أن يكون عارفا بالاستصحاب، وعلى دراية بمعرفة أصول الاعتقاد ومعرفة الأدلة المختلفة فيها إلى آخر ذلك. فإذا هنا بيقول: ومعرفة أحكام الكتاب والسنة. قال: والإجماع والاختلاف وطرق الاجتهاد. قال: وطرف من لسان العرب لغة وإعرابا وتصريفا وبلاغة. قال: وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، يعني يكون عالما بتفسير كتاب الله، ولا يشترط أن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون مثلا في النحو كسيبوي أو يكون في اللغة كالخليل، بل يكفي أن يكون عارفا بجمل من هذه العلوم. ثم إن اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق، أما المقلد لمذهب إمام خاص فليس عليه إلا أن يعرف قواعد هذا الإمام وما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون سميعا وبصيرا وكاتبا ومستيقظا. وأن يكون سميعا، فلا يصح أن يكون القاضي أصم لأنه لا يتمكن من سماع الدعوة إذا كان كذلك. وأن يكون بصيرا، فلا يصح أن يكون القاضي أعمى، لكن لو كان أعور صح توليه لهذا القضاء، فيشترط أن يكون بصيرا فلا يصح أن يكون أعمى، من أجل أن يميز المتنازعين، هذا هو المدعي وهذا هو المدعى عليه، لا يمكن أن يميز بين ذلك إذا كان أعمى. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون سميعا وبصيرا وكاتبا. وهذا على أحد وجهين وهو غير معتمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس وكان أميا، عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يشترط أن يكون القاضي كاتبا. قال: ومستيقظا، يعني فطنا حاذقا، بحيث لا يؤتى من غفلة ولا يخدع من غرة. والمعتمد أيضا عند الشافعية أن هذا ليس بشرط. والمصنف رحمه الله تعالى ترك خصلتين تشترطان في القاضي، وهما أن يكون ناطقا، وفيه كفاية للقيام بأمر القضاء، وذلك بأن يكون فيه قوة على تنفيذ الحق بنفسه والإلزام والسطوة حتى لا يطمع في جانبه، فكل حق لابد له من قوة، فإذا لم يكن لهذا القاضي قوة على تنفيذ الحق بنفسه فلا يصح أن يتولى هذا القضاء. فهذه الشروط التي تشترط في القاضي. وهنا سنلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الشروط تتعلق بالخصال، خصال القاضي، وشروط أخرى تتعلق بكونه مجتهدا، سواء كان هذا الاجتهاد اجتهادا مطلقا أو كان اجتهادا مقيدا بمذهب. وإذا أردنا أن نفصل في تلك المسألة أكثر نقول: الاجتهاد شرط في القاضي، إما أن يكون هذا الاجتهاد اجتهادا مطلقا، وإما أن يكون اجتهادا مقيدا. والاجتهاد هو القدرة على استخراج الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية، بمعنى أنه ينظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقدر على معرفة الحكم في الطهارة والبيوع والجنايات وغير ذلك من الأبواب، دون الحاجة إلى التقليد، دون الحاجة إلى الاعتماد على عالم مجتهد كالشافعي رحمه الله تعالى، فيأخذ بكلامه، بل هو عند الآلة التي تسمح له لمعرفة الأحكام بنفسه. ثم إن المجتهد المطلق له شروط: أولا أن يكون عارفا بالكتاب والسنة، وأن يكون عارفا بالإجماع، وأن يكون عارفا بمسائل الخلاف. ولما نقول أن يكون عارفا بالكتاب والسنة، يعني يكفي أن يكون عارفا بآيات وأحاديث الأحكام التي تتعلق بالفقه دون الآيات أو الأحاديث التي تتعلق بقصص الأنبياء أو بالمواعظ، فهذه ليست بشرط. وقلنا كذلك أن يكون عارفا بالإجماع، يعني المسائل التي اتفق عليها المسلمون من عصر الصحابة فمن بعدهم، حتى لا يقع في حكم أجمعوا على خلافه فيكون الحكم باطلا. وأن يكون عارفا بمسائل الخلاف حتى يستفيد من أقوال العلماء ونظرهم. وأن يكون كذلك عارفا بطرق الاجتهاد، يعني بكيفية الاستدلال بالنصوص الشرعية، وذلك يكون بمعرفته بعلم أصول الفقه. وكذلك من شروط الاجتهاد أن يكون عارفا بطرف وجزء جيد من علوم اللغة كالنحو والصرف والبلاغة ومعاني الكلمات التي يستعين بها على فهم النصوص الشرعية. وأيضا يكون عارفا بالتفسير، تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن استجمع الشروط هذه فهو المجتهد المطلق، وهذه رتبة عالية جدا. قد يتعذر وجود هذه الرتبة بين الناس في هذه الأزمنة، ولهذا اكتفى العلماء بالمجتهد المقيد، يعني يكون قد بلغ الاجتهاد لا من خلال استخراج الحكم الشرعي مباشرة، وإنما باتباعه لقواعد إمام مجتهد آخر، كأن يكون مثلا مجتهدا في مذهب الإمام، كأن يكون مجتهدا على مذهب الإمام الشافعي، أو أن يكون مجتهدا على مذهب الإمام أحمد، أو أن يكون مجتهدا على مذهب الإمام مالك، أو على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عن الجميع. فإذا عندنا الآن الاجتهاد إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، سواء كان القاضي مجتهدا اجتهادا مطلقا أو مجتهدا اجتهادا مقيدا، فهذا يصح توليه لهذا القضاء. فالخلاصة الآن أنه يشترط أن يكون القاضي إما مجتهدا مطلقا أو مجتهد مذهب. أما العلماء الذين لم يصلوا إلى واحد من هاتين المرتبتين، فهؤلاء لا يجوز لهم تولي القضاء، لأنهم قاصرون مهما كانت عندهم من مؤلفات أو لهم شهرة علمية، فهؤلاء لابد أن يتركوا هذه المناصب لمن أولى، لمن هو أولى وأصلح لهذا المنصب. والقضاء كما هو واضح ولاية، ولاية عظيمة، فهي سلطة تمنح لهذا الشخص. هذا القاضي قد يأمر بالقتل، قد يأمر بالجلد، قد يأمر بمصادرة الأموال، قد يزوج امرأة أو يطلقها، قد يأمر بغير ذلك من هذه الأحكام. فلابد أن يكون هذا الشخص على درجة عالية من العلم، على درجة عالية من الديانة. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن شروط تولي القضاء، فشرع بعد ذلك في الكلام عن آداب القاضي. ونقصد بالآداب يعني الأمور المطلوبة من القاضي على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. فبعض هذه الآداب التي سيذكرها واجبة، وبعض الآداب هي مستحبة. أو نبدأ أولا بالكلام عن الآداب الواجبة، ثم نذكر بعد ذلك الآداب المستحبة. من الآداب الواجبة التي يجب على القاضي أن يفعلها ولا يجوز له أن يتركها: أولا، يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في ثلاثة أمور. أولا في المجلس، أولا في المجلس، يعني لا يجلس أحد الخصمين في مكان قريب أو في مكان عال، ويجلس الآخر في مكان بعيد أو في مكان نازل. وإذا كان واقفين فلا يقدم أحدهما على الآخر، أو يجلس أحدهما ويوقف الآخر، لا بد أن يسوي بين الخصمين في المجلس. هذه من الآداب الواجبة التي يجب على القاضي أن يتأدب بها. كذلك يسوي بين الخصمين في اللفظ، يعني في الكلام، فلا يسمع من أحدهما كلمات قليلة، ويترك المجال للآخر ويجعله يسترسل ويتكلم كيفما أراد. هذا لا يجوز، بل لابد من العدل في الكلام والاستماع لهؤلاء الخصوم. الأمر الثالث، لابد أن يسوي بين الخصمين في النظر، يعني لا ينظر لأحدهما ويصرف النظر عن الآخر، بل ينظر إلى هذا عند كلامه مثلا، وينظر إلى الآخر أيضا عند كلامه، فلا ينظر لأحدهما ويعرض عن الآخر إذا تكلم بالدعوة ونحو ذلك. فالقصد من هذه الشروط هو أنه لا يكرم أحد الخصمين دون الآخر، فيؤدي هذا إلى انكسار قلب الخصم، وبالتالي تضعف حجته، ويشعر أن القاضي مائل مع خصمه، فهذا لا يجوز. كذلك من هذه الآداب الواجبة، يجب على القاضي ألا يقبل الهدية من أهل محل عمله، يعني من الناس الذين هم في البلدة التي هو قاضيها، فهؤلاء قد يترفعون إليه، فيجامل القاضي هؤلاء على حساب الحق بسبب هذه الهدية التي أعطيت له، فلا يجوز له أن يقبل شيئا من الهدايا. طيب، نفترض أن هذا القاضي سافر وخرج عن البلدة التي هو قاضي لها، فجاء صديق له وأهداه هدية، فهذا جائز لا شيء فيه، يجوز للقاضي حينئذ أن يقبل هذه الهدية، طالما أن هذا الصديق أو الذي أهداه هذه الهدية ليست له قضية عند هذا الشخص. الأمر الثالث من الآداب الواجبة، يجب على القاضي ألا يسأل المدعى عليه الجواب قبل أن يفرغ المدعي من كلامه ودعواه. وبالمثال يتضح المقال: زيد ادعى أن عمرا استدان منه ب100,000 وأنه لم يوفي هذا الدين، فهذا مدعي وعمر مدعى عليه، فيقول القاضي للمدعي: تكلم، يعني ما هي دعوتك؟ فإذا فرغ قال للمدعى عليه: تكلم، يعني دافع عن نفسك وأخرج من هذه الدعوة. فعلى ذلك، هل يجوز للقاضي أن يسمع المدعى عليه أولا؟ جواب لا، لا يسمع القاضي من المدعى عليه أولا، بل لابد أن يتكلم المدعي، فإذا فرغ أتى بعد ذلك المدعى عليه ودافع عن نفسه أو نقض كلام المدعي إلى آخر ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الأمر الرابع وهو أيضا من جملة الآداب الواجبة، يجب على القاضي ألا يستحلف المدعى عليه قبل أن يطلب المدعي ذلك. مثال ذلك، ادعى زيد بأن عمرا استدان منه 100,000، فسمع القاضي من زيد المدعي ثم قال لعمر تكلم، فقال لم أستدن منه شيئا، فهنا أنكر عمر هذه الدعوة، فيرجع القاضي لزيد اللي هو المدعي ويقول له ألك بينة؟ يعني عندك شهود؟ عندك ورقة تثبت هذا الدين؟ فإذا قال ليس عندي بينة، فهنا لزيد أن يطلب من القاضي أن يحلف عمرا، يعني يقول له قل والله العظيم لم أستدن من زيد هذا المبلغ، ويجب على عمرو أن يحلف كي تبرأ ذمته. ففي هذا المثال طلب المدعي الحلف من المدعى عليه، فعلى ذلك لا يجوز للقاضي أن يبادر هو من تلقاء نفسه ويطلب من المدعى عليه الحلف، لابد أن يطلب المدعي ذلك بنفسه من القاضي، هو الذي يطلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه. فهذه من الآداب الواجبة. كذلك من الآداب الواجبة أنه يجب على القاضي ألا يلقن الخصم حجة أو أن يفهمه كيف يتخلص من حجة خصمه، يجب على القاضي ألا يلقن الخصم شيئا من ذلك. يعني لا يجوز للقاضي أن يأتي لأحد الخصمين ويقول له قل كذا من أجل أن تحصل على الحق، ولا يجوز أن يقول للآخر قل كذا من أجل أن تدفع حجة الخصم عن نفسك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك من جملة الآداب الواجبة أنه يجب على القاضي ألا يتعنت بالشهود، يعني لا يشق عليهم في الكلام. الآن الشهود بينة، الشهود هؤلاء بينة أتى بها أحد الخصمين من أجل أن يثبت حقه، لا يجوز للقاضي أن يتعنت مع هؤلاء الشهود، بمعنى أنه لا يشق عليهم في الكلام، كأن يستهزئ بهم أثناء أداء الشهادة، أو أن يصرخ في الشهود، أو أن ينهر هؤلاء الشهود. فمثل هذه الأفعال تجعل الناس ينفرون عن الشهادة وتضيع بذلك الحقوق. كذلك من هذه الآداب الواجبة يجب على القاضي ألا يقبل شهادة الشهود إلا بعد ثبوت عدالتهم. وإحنا عرفنا فيما مضى معنى ما معنى العدالة، فعلى ذلك من ثبت فسقه لم تقبل شهادته. طيب نفترض أن حاله قد خفي على القاضي، لو خفيت عدالته على القاضي فلم يعلم هل هو عدل ولا ليس كذلك، فهنا أيضا لا يقبل شهادته بحال إلا بعد وجود من يزكيه، يعني يزكي ذلك الشاهد ويشهد بأنه عدل مستقيم صاحب صلاة وصوم وأنه بعيد عن الكبائر، فحينئذ يقبل القاضي شهادة هذا الشاهد. ثم ذلك المزكي يجب أن يكون هو في نفسه عدلا كي يقبل قوله في غيره. كذلك من هذه الآداب الواجبة يجب ألا يقبل شهادة من شخص بينه وبين المشهود عليه عداوة. من جملة الآداب الواجبة أيضا أنه يجب ألا يقبل شهادة والد لولده، ولا يقبل شهادة ولد لوالده لوجود التهمة، تهمة المحاباة. والمراد بالوالد هنا ما يشمل الأصول والفروع، يعني الأجداد وكذلك الأولاد وإن نزلوا. أما بالنسبة لشهادة الأخ لأخيه أو الأخت لأخيها أو الأخ لأخته وسائر الأقارب فلا مانع من ذلك كله، وكذلك شهادة أحد الزوجين للآخر أو شهادة الصديق لصديقه، كل هذا لا مانع منه، إنما الذي يمنع منه شهادة الوالد للولد أو الولد للوالد لما في ذلك من تهمة المحاباة. كذلك من هذه الآداب الواجبة أنه يجب على القاضي ألا يقبل كتاب قاض آخر إلا بعد شهادة شاهدين عدلين بما في هذا الكتاب. ما معنى ذلك؟ يعني إذا حكم قاض على شخص غائب عن البلد بحكم وكتب كتابا إلى القاضي الذي في بلد ذلك الشخص الغائب، فهنا يشترط لكي يقبل القاضي الثاني حكم القاضي الأول أن يشهد شاهدان عدلان على مضمون ما في الكتاب كي يمضي حكم القاضي الأول ويصير ملزما. مثال ذلك: زيد يسكن في القاهرة وادعى أن عمرا استدان منه 100,000، وكان عمرو غائبا عن البلد وهو متواجد الآن في الإسكندرية، فأقام زيد البينة على الدين وجاء بالشهود، فحينئذ سيحكم القاضي غيابيا على عمرو بأنه ملزم بدفع هذا المبلغ لزيد، فيكتب القاضي الذي هو في القاهرة الآن في بلد الدعوة كتابا، يعني رسالة يخبر فيها أنه قد حكم لزيد بكذا وكذا للبينة، ويطلب تنفيذ هذا الحكم على عمرو المقيم في الإسكندرية، وأنه قد أشهد على مضمون هذه الرسالة ومضمون هذا الكتاب عليا وسعيدا وهما عدلان، فيرسل هذا الكتاب إلى قاضي الإسكندرية، فيقرأ القاضي مضمون الكتاب وكذلك تعديل هؤلاء الشهود ويقضي على هذا الشخص وينفذ الحكم. فلولا الشاهدان اللذان شهد على مضمون ما في هذه الرسالة ومضمون هذا الكتاب لم يكن للقاضي أن يقبل ذلك أو أن ينفذ هذا الحكم. يبقى هذه كلها من الآداب الواجبة. نأتي بعد ذلك للكلام عن الآداب المستحبة. الآن احنا فرغنا وانتهينا من الكلام عن الآداب الواجبة التي لا بد أن يأتي بها القاضي. نشرع الآن في الكلام عن الآداب المستحبة. أما ما يستحب للقاضي أن يفعله ويكره له أن يتركه، يستحب أن يكون المكان الذي يتخذه القاضي للحكم، يستحب أن يكون هذا المكان في وسط البلد وفي موضع بارز للناس يهتدي إليه أهل البلد وكل من دخله غريبا عن تلك البلد. فالمكان إذا كان في وسط البلد، إذا كان بارزا للناس، سهل على الناس الوصول إليه، بخلاف ما لو كان في مكان بعيد نائي، فهذا قد يشق على الناس الذهاب إليه ويصعب على الناس الاهتداء إلى مثل هذا المكان، لا سيما إذا كان غريبا عن البلد. يبقى هذه من جملة الآداب المستحبة. كذلك من الآداب المستحبة: لا يتخذ حاجبا. يستحب للقاضي ألا يتخذ حاجبا، يعني من يقف على باب مكتبه يمنع الناس من الدخول إليه قبل أن يستأذن، ويستثنى من ذلك فيما إذا كان هناك زحام وهذا الحاجب يقوم بتنظيم دخول الناس على القاضي، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. لكن حينئذ نقول يستحب أن يكون هذا الحاجب أمينا حتى لا يدخل الناس بالرشاوة أو يحابي الأقارب أو نحو ذلك. كذلك من هذه الآداب المستحبة أنه لا يجلس للقضاء بين الناس في المسجد، ذلك لأن المسجد إنما هو للعبادة، والدعاوة بين الناس لا تخلو غالبا من رفع الأصوات واللغط ونحو ذلك، والمسجد ينبغي أن ينزه عن كل ذلك. ثم أحيانا قد تكون المرأة حائضا، فلا يمكن للمرأة حينئذ أن تمكث في المسجد. كذلك من هذه الآداب المستحبة: يستحب للقاضي ألا يحكم وألا يقضي بين الناس في 10 مواضع. أولا عند الغضب، يستحب ألا يقضي بين الناس عند الغضب، وذلك بأن يكون هنالك ما يغضبه ويدخل عليه الغضب ونحو ذلك، لأنه قد يشوش على ذهنه وبالتالي لا يصيب في حكمه. كذلك لا يحكم عند الجوع الشديد لنفس العلة، ولا يحكم عند العطش الشديد، وعند شدة الشهوة، وعند الحزن المفرط، وعند الفرح المفرط، وعند المرض المؤلم، وعند مدافعة الأخبثين البول والغائط، وذلك عندما يكون محتصرا، لأن ذلك كله يشوش على ذهن القاضي. وكذلك لا يحكم عند غلبة النعاس، وعند الحر والبرد الشديدين، وذلك لئلا يوجد مشوش على ذهن القاضي فيحول بينه وبين الإصابة في الحكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له دونه، ولا يقعد للقضاء في المسجد، ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ، ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، يعني ممن كان له خصومة عنده أو توقع منه عن قرب، وإن كان له عادة قبل ذلك لصداقة أو قرابة. قال: ويجتنب القضاء في 10 مواضع عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة. عند الغضب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وقيس بهذا بقية المواضع، وقيس به بقية المواضع. طيب لو أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة، وهنا حرم عليه القضاء. قال: والجوع والعطش، يعني المفرطين. قال: وشدة الشهوة، يعني إلى النكاح. قال: والحزن والفرح المفرطين. وعند المرض، يعني المرض المؤلم. قال: ومدافعة الأخبثين، وكذلك عند مدافعة الريح. قال: وغلبة النعاس، وشدة الحر والبرد، وكذلك عند الخوف المزعج أو الملل والتعب. فيستحب له أن يترك القضاء عند هذه أو في تلك الأحوال. قال: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي. وهذه من الآداب الواجبة كما سبق معنا. قال: ولا يلقن خصما حجته، ولا يفهمه كلاما، ولا يتعنت بالشهداء، ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال: ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه. والغمر هو الغل والحقد لما في ذلك من تهمة التحامل عليه، بخلاف ما لو شهد له، والحق أو الفضل ما شهدت به الأعداء. والمراد بالعداوة هنا يعني العداوة الدنيوية، أما العداوة الدينية فهذه لا توجب رد الشهادة. فعلى ذلك تقبل شهادة المسلم على الكافر، وتقبل شهادة السني على المبتدع. قال رحمه الله تعالى: ولا شهادة والد لولده، ولا شهادة والد وإن علا لولده وإن نزل. قال: ولا ولد لوالده، وذلك لتهمة المحاباة. قال: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بشاهدين يشهدان بما فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل في القسمة. نتكلم إن شاء الله عن أحكام القسمة والدعوة والبينات في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.